جزاكم الله خير بارك الله فيكم فعل الله وقلتم. السائل: ما المقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم تضرب الوجه ولا تقبح؟ يعني إن كان ولا بد أنك تريد أن تضربها فعلت شيء ما نفع الموعظة ولا نفع الهجران وأردت أن تضرب ولا بد فلا تضرب الوجه، لأن الوجه منهي عن ضربه سواء زوجه ولا غيره، حتى ولدك ما تضربه على وجهه. والتقبيح كذلك، يعني لا تقبحها، لا يكون قبحك الله، يعني السباب اللاذع والشتم هذا ينبغي نحمي أنفسنا وألسنتنا منه. ولا تهجر إلا في البيت، يعني ما تطردها، تهجرها في بيته لأنه أقرب للصلاح. أما إذا طردتها إلى بيت أهلها فمعناه أنك أشعلت النار زيادة. نعم. يقول السائل: ما حد الهجر في الفراش وما صفته؟ أما في الفراش هذا ما له حد، حتى ترى أنها يعني تأدبت وطابت نفسك بذلك اقتنعت أنت. أما الهجران في الكلام 3 أيام، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، لكن في الفراش ما شئت على حسب حالك وضعتك وضعك فيها. إذا كان عندك قدرة أن تتحمل فتهجرها في الفراش، تعطيها ظهرك ولا تلتفت إليها حتى ترى أنها تأدبت أو تنتقل إلى المرتبة الأخرى من التأديب. نعم. قل السؤال: ما كان له زوج يسب الله والدين والعياذ بالله ولا ينتصح، فماذا عليه؟ عليه أن ينصح، وإذا ما قبل النصيحة يرفع الأمر لولاة الأمر، ولا يجوز البقاء مع إنسان يسب الله والدين لأن هذا كفر، والكافر ما ينبغي المسلم أن تبقى معه والعكس كذلك. يقول السائل: هل الإنسان إذا ابتعد الحق في الخصومة يكون منتصرا لنفسه؟ إيش؟ قال: الإنسان إذا ابتعد تبع الحق في الخصومة يكون منتصرا لنفسه؟ ابتعد بالخصومة؟ قل: إذا ابتعد الحق في الخصومة. كيف ابتعد الحق في الخصومة؟ غير واضح. المهم إذا كنت محق فعليك أن تبين حجتك وتقنعها، وهي تبدي ما عندها، ثم إذا كان كل واحد منكم يريد الحق فالحق واضح، ما في حقين، هو الحق واحد. إذا كان كل واحد منكم يريد الحق فكل واحد منكم بين ما عنده وحجته، ثم تتفاهمون وتصلحون، وأصلحوا ذات بينكم. في غير الزوجين؟ بغير الزوجين كذلك، إذا كان بينك وبين أحد خصومة إن حصل الصلح والمصالحة والتفاهم دون أن تدخلوا على القضاة والأمراء والشرطة والمشاكل فهو خير وأفضل، وأصلحوا ذات بينكم فالصلح خير. ما يلجأ للمحاكم إلا عند تعذر الأمور، إذا تعذرت الأمور من الإصلاح فالمحاكم ما وضعت عبث، الحمد لله. إذا صدقت في حجتك سواء طلب منك شهود أو أيمان أو على حسب الدعوة، وإذا حصل أن تخلصوا بدون أن تأتوا للمحاكم فهو خير وأفضل، يعني تجعلون بينكم إنسان من العقلاء الفاهمين الحكماء فيتوسط بينكم وتنحل المشاكل، هذا هو الأحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك.